الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. غرر في أن علمه تعالى بالأشياء بالعقل الدقيق والإغاثة الإشرافية من بعد ما ذكر المصنف الأقوال المختلفة التي بلغت بحسب الظاهر إلى أحد عشر قولا، جاء اليقين مختاره صدر المتألفين وهو العلم الإجمالي في علم الكشف التفصيلي في العلم الذاتي الأزلي، هذا هو مختاري بالنسبة إلى العلم الذاتي. أي أننا نحتاج إلى علم ذاتي أزلي قديم تفصيلي في مسألة الذات، وما استدل به صدر المتألفين هو الذي يثبت هذا العلم التفصيلي في مسألة الذات. ثم قال: وما استدل به شيخ الإدراك في العلم التفصيلي في مسألة الفعل أيضا أكثره، لأنه إثبات للعلم التفصيلي في مسألة الفعل. فإذا في هذا اليوم وفي الصفحات القادمة يريد المصنف أن يفتح أولا مسألة شيخ الإشراف ليثبت به العلم التفصيلي في مسألة الفعل والخارج، يعني أن الوجود الإنساني هو حاضر لدى الحق، حاضر لدى الحق لحضور المعلوم عند علته، وليس حاصلا بصور ارتسامية أو غير ذلك. فعلمه بالكائنات علم حضوري كما قال شيخ الإشراق، لكن شيخ الإشراق أثبت العلم الحضوري في مرتبة الفعل، فيكون في مرتبة الفعل كلامه مثيل. فالعلم الحضوري في مرتبة الخارج علم تفصيلي لحضور العالم وحضور العالم حرا لدى الحق سبحانه وتعالى. ثم يأتي من بعد ذكر مسألة شيخ الإشراف إلى بيان مسألة صدر المتألفين، وهو العلم الإجمالي في عزم الكشف التفصيلي الذي يأتي بعد هذا الكتاب. غرر في أن علمه تعالى بالأشياء، المراد من الأشياء بالممكنات فرا بواسطة من بالعقل البسيط، العقل البسيط ومحض العقلية البسيطة التي لا ترتيب فيها من أي جهة من الجهات، هو الحق سبحانه وتعالى. فبالعقل البسيط إشارة إلى الحق سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى هو محض العقل الذي هو بسيط من كل الجهات، لأنه سبح الوجود، وسبح الوجود لا حد له ولا قصر له، فهو لفظ البساطة والوحدة الحقة الحقيقية. ثالث وجه: بالعقل البسيط إشارة إلى مسألة صدر المتألفين، وهو العلم الإجمالي في حجم الكشف التفصيلي، وهذا إثبات للعلم الأزلي الذاتي في مرحلة الذات المقدسة قبل مرحلة الخلق والإيجاد والفعل. فبالعقل البسيط إشارة إلى العلم الذاتي في مرحلة الذات. والإضاءة يعني وبالإضاءة الإشراقية إشارة إلى مثلة شيخ الإشراق، وهو أن الممكنات إضافة إشراقية لا مفهومية بالنسبة إلى الحق، والإضافة الإشراقية هي الوجود المنبثق، والإضافة الإشراقية هي الوجود المنبثق. فيقولون بالإضافة الإشراقية يعني بالإضافة الوجودية يعني بالنسبة التي هي عين الوجود والرب في الحق سبحانه وتعالى، فبقوله والإضافة الإشراقية إشارة إلى العلم التفصيلي في مرتبة الفعل، إشارة إلى العلم التفصيلي في مرتبة الفعل. فمن طريق شيخ الإشراق أراد إثبات العلم التفصيلي في مرتبة الفعل، ومن مرتبة شيخ صدر المتألهين أراد إثبات العلم الإجمالي في مرتبة الدار. والعبارة الحسنة إجمال ما تقدم لا ننسى. أثبت شيخ الإشراق أن الوجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره، وما كان ظاهرا بغيره مظهرا ما كان ظاهرا بنفسه عفوا مظهرا لغيره هو نور، هو نور. وسمى الفيض الإلهي بالشعاع، ثم قال وإذا كان الشعاع وهي الأنوار القاهرة والأنوار التستهدي أي النفوذ أي العقول والنفوذ عالمة بنفسها شاعرة، فبالأولى أن يكون المشرق لهذه الأنوار عالما بنفسه. وتقدمت هذه الأمور. الآن جاءت الحاضر نصير الدين الصوفي ليطول بالعلم التفصيلي على طريقة شيخ الإشراق، فقال بعد طي تلك المقدمات أن الوجود نور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، فقال ذات الحق سبحانه وتعالى هي العلة لذات المشكلات، ذات الحق هي العلة لذات المنزلة، هذه العلة الأولى لا بد. وعلم الحق بنفسه هو العلم هو المنشأ للعلم بالمنزلة، فهنا علتان، ذات الحق علة للمنزلة لذات المنزلة لوجود المنزلة، وعلم الحق بنفسه علم العلة بنفسها منشأ لمن؟ لعلمه بغيره. فهنا علتان، علم ذاته علة بالغير، وعلمه بنفسه منشأ للعلم بالغير، لأن العلة بالعلة علم بالمعلوم. نأتي الآن إلى الموقف. المنكرون ذاته معلولة لذات الحق، وهو معلوم لمن؟ والمنكرون معلوم للحق سبحانه وتعالى، لأن الحق عالم بنفسه فهو عالم بالمعلول. فإذا الوجود الإنساني ككل أو الوجود الإنساني كزيد أو غير وجود معين هو معلول للحق سبحانه وتعالى، لما أثبتنا من البراهين السابقة على أن واجب الوجود والصانع لا يتعدد، فكل الممكنات طرا لا تترجح بذاتها لولا أنها ترجحت بعلة واجبة بالذات وإلا لدار أو تفل. فإذا ذات الممكن سواء كان هيكل الإنسان ككل وهو وجود المنبثق أو كان وجود زيت أو عام، ذاته معلولة للحق ووجوده الخارجي معلوم ووجوده معلوم للحق. فهنا معلولان، فهنا معلولان، معلول من جهة الذات ومعلول من جهة أنه معلوم للذات. فالمعلومون والمعلولون، وإن تعددا بحسب المفهوم، زيد معلوم بالله وزيد معلول بالله، أو وجود الإنسان معلول ومعلوم. لكن لما كانت الصفات في الذات الإلهية في عين الذات ولا زيادة بين الصفات والذات، فإذا ذاته إلا هذه راح تحتاج إلى، وعلمه بذاته إلا بعلمه بغيره، هذه العلة الثانية سوى لاتحاد الذات مع الصفات، لاتحاد الذات مع الصفات. فيقول وإن كانت المسألة بلحاظ هي متعددة من جهة العلم، علم ذاته علم بغيره وعلمه بذاته علم بعلمه بغيره، لكن لما كانت الصفات عين الذات والعلم عين الذات فلا يكون العلم شيء غير الذات. فإذا العلمتان رجعتا إلى حقيقة واحدة بسيطة وهي الوجود النوري، وهي الوجود النوري الإلهي. والوجود النوري الإلهي كما تقدم ظاهر بنفسه مظهر لغيره. فلما كان الوجود الإلهي النوري بما هو وجود علم الخير علم الشعاع، وبما هو وجود وعالم بنفسه عالم بشعاعه كما تقدم في دليل سيف الإكرام، لاتحاد العلة والحال أنها علة واحدة بسيطة لا تعدد فيها يأتي الكلام. والواحد لا يصدر، والواحد لا يصدر منه إلا الواحد. فلما كانت العلة واحدة في واقعها ووحدتها وحدة حتى حقيقية بسيطة لا تعدد حيثوي فيها، لم تتعدد بتعدد حيثوي، لا بد وأن يكون المعلول أيضا شيء واحد. فما هو معلول هو معلوم للحق سبحانه وتعالى، واضح؟ فكما وأن أرض التوجه يقول القادر، فكما وأن وجود الممكنات معلول للحق سبحانه وتعالى، هذا الوجود بنفسه بلا تعدد هو بنفسه هذا، لأنه صادر عن ذاته الذات والعلم شيء واحد، فلا بد وأن يكون معلوما بكله وبتمامه وبواقعه علما تفصيليا للحق سبحانه وتعالى بقاعدة الواحد لا يقدر منه إلا الواحد. نبقى العبارة تفصيلا. الذات أي ذاته تعالى، أي وجود الحق سبحانه وتعالى. كلمة الذات قد تطلق ويراد منها الماهية، لكن هنا أريد منها الوجود الإلهي. الذات أي ذاته تعالى علة لذات ما سواه، علة لذات ما سواه. الحق سبحانه وتعالى علة لغيره من الأمور، هذا برهانه قد تقدم في إثبات الصانع بأن الممكنات سرا لو لم ترجع إلى واجب الوجود جزاء لدار أو تكلكل. الذات علة لذات ما سواه، لذات ما عدا، لذات ما عدا الحق. وما عدا الحق هي الممكنات سرا، هي العالم الإنساني ككل. وهو يعني وما عدا الحق سبحانه وتعالى كل الوجودات الإنسانية، وما عدا الحق كل الوجودات الإنسانية، فكل الوجودات الإنسانية لأدلتنا السابقة لأدلة الصانع استندت إلى الحق سبحانه وتعالى، سواء كانت مجردات بحث أو سواء كانت من عالم المثال أو كانت ماديات. وهو كل الوجودات الممكنة المجردة، وهو أي وما هي كلمة وما عدا، كل الوجودات الممكنة المجردة والمادية. داخل هذا الآن هذه مقدمة أرجو يريد أن يأتي بمقدمات لكي تكون تمهيدا للذهاب. فهذه المقدمة الأولى من كلمة الذات إلى مسألة المادية هي المقدمة الأولى، هي النقطة الأولى للذهاب. والعلم هذه المقدمة الثانية، النقطة الثانية تمهيدا للذهاب. والعلم ثم العلم هذا، والعلم للعلم هذا، وعلم ذاته بذاته علم بالعلم هذا، وعلم ذاته بذاته يعني وحضور ذاته بذاته أي وعلم علمتي بنفسها علم بما عدا، فكما أن ذاته علم بما عدا علمه بذاته علم لعلمه بما عدا. والعلم للعلم، لا معنى العلم للعلم، لا معنى العلم للعلم يعني وأن علمه بذاته علم للعلم بعلم ما عدا، أي علمه تعالى بذاته أي صدور ذاته بذاته أي انكشاف ذاته بذاته، لأن الوجود كما تقدم لا ننسى نحن الآن نسير على منهج برهان في الإشراف، الوجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره، وهذا هو حقيقة النور، فالوجود نور ظاهر بنفسه مظهر لغيره أي علمه بذاته علمكم لعلمه بما سواه، ظهوره لنفسه علّه لكي تظهر أشعة ذاته بذاته، لكي تظهر أشعة وإشراقاته وفيوضاته، الفيوضات هي قدرة الفعلية الناشئة من القدرة الذاتية الإلهية، أي علمه بذاته أي علمه تعالى بذاته علّه لعلمه بما عدا. صاحبة هاي علة الثانية لا ننساها، فالعلة الأولى ذاته علة للممكنة، العلة الثانية علمه بذاته علة لعلمه بغيره بما عرفته، بما عرفته إن العلة بالعلة مستلزم، حتى مستلزم كثيرا في التعبير تراها، يعني أن علمه بذاته هو عيب تكفي لشأن ذاته وهي الممكنة، أن علمه بذاته يعني أن علمه بذاته وهي علم الله سبحانه وتعالى بنفسه وبما هو شأن عالم الواحدية والصفات والأسماء والصفات، علمه بالأسماء والصفات هو علم بمن؟ علمه بالقدرة، علمه بشأن القدرة والخير، وهكذا بما عرفت أن العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلوم. واضح العبارة حتى الآن؟ وحيث التعليم حرف التوجه، إذا تقدم الفعل بنحو التثنية أو الجر لا يجوز، إذا تأخر الفاعل مولنا لا يجوز أن نقول قام الزيدان، نقول قام الزيدان وكلنا إذا تقدم الفعل الفاعل وإن كان صار مثنى أو جمع الفعل يكون مفردا، هذا القواعد العربية الأول هنا أرجو التوجه. وحيث اتحدا بألف علتاهما هو الفاعل للتحدى، علتاهما في السطر الثاني علتاهما هو الفاعل لكلمة التحدى، وإذا كان الفاعل متأخرا وجب أن يكون كلمة التحدى مفرد لا تثنية، إلا على لغة أكلون البراغي وقلنا بشيء صحيحة، فإذا يريد أن يعتذر المصنف يقول واتحدا الألف، يعني ألف الفعل وهي ألف اتحدا، الألف للإطلاق وليس فاعلا، الألف للإطلاق، وحيث اتحدا بما سلمنا لك كيف اتحدا ذاته علم بغيره، هاي واحدة، علمه بذاته علم لعلمه بغيره، هاي علة ثانية، كيف اتحدا يقول لما خلونا عليك من أن اتفاق عين الذات، فكما وأن ذاته هي العلة لغيره علمه ليس شيئا آخر حتى يكون علة ثانية، علمه بذاته عين ذاته. فإذا كان علمه بذاته عين ذاته فذاته كلها علة لغيره، ذاته كلها علم لغيره، ذاته كلها والقدرة بالمخلوق وهكذا. بما سلمنا لك من أن صفاته تعالى عين ذاته، صفات الحق عين الحق، فكله علم وكله ذات موجود. وإن ذاته وإن ذاته من أن صفاته عين ذاته، وإن ذاته وإن ذاته وعلمه بذاته، وإن ذاته وعلمه بذاته وإن ذاته وهو وجود الحق سبحانه وتعالى، وعلم الحق سبحانه وعلمه وعلم الحق سبحانه بذاته لا تغاير بينهما أيضا. مثلا هاتان العلتان في الحقيقة علة واحدة، ذاته وعلمه بذاته ليس شيئا مختلفان، بل هو شيء واحد. فالعلة متحدة أنها فالعلة متحدة، ذاته وعلمه بذاته شيء واحد. علتاهما علتاهما اتحدا علتاهما علتاهما فاعل، هذه كلمة علتاهما فاعل اتحدا، والعلتان هم عرفناهما، ذاته علة لغيره وعلمه بذاته علة لعلمه لغيره. علتاهما فاعل اتحدا، وضميره يا ضمير علتاهما، هذه كلمة هما هما التي هي في علتاهما، وضميره راجع إلى ذات الله إلى ذات ما عدا، راجع إلى ذات ما عدا، ذات الله سبحانه وتعالى علة لما عدا له، هذه العلة الأولى، ذاته علة لما عداه هذه العلة الأولى، فهذا واحد من الضمائر. وراجع علمه وراجع إلى العلم بما عدا، وعلمه بذاته علم بما عداه هذه العلة الثانية، والعلم بما يعني وعلم الله بغيره وعلمه بما عدا. والمراد بالعلتين الذات المقدسة تعالى، والمراد بالعلتين الذات المقدسة تعالى، مطلبة الذات المقدسة علة لغيرها لولا، هذه هي العلة الأولى عليه السلام، علة بل الذات المقدسة تعالى بأن الذات هي العلة لما عداها من الممكنات. العلة الثانية وعلمه يعني وعلم الله بنفسه، أي وعلم الله بنفسه الذي هو علة لعلمه بغيره، الذي هو علة لعلمه بغيره، وعلمه به يعني وعلمه بذاته علمه به أي بما عداه، أي وعلمه بذاته هو علمه به أي بما عداه، هذه هي العلة الثانية. فإذا حكمت باتحاد العلتين، أي العلتين ما هما العلتان؟ ذاته علة لغيره وعلمه بذاته علة لعلمه بغيره. فإذا حكمت وعرفت معنى العلتين تقضي تحكم بأن وحد معلول لهما، إذا كانت العلتان في الحقيقة فقط بلحاظ الحمل الأولي الذاتي هي متعددة، وإلا بلحاظ الحمل الشايع الصناعي ذات الحق عين علمه بنفسه لأن علمه عين ذاته. فإذا توحدت العلة أرسلت وكانت علة حقة واحدة دقيقة على نفسها، وكل علة توحدت معلولها يتوحد، العلل التي فيها حيثيات متكثرة وليس العقل الثاني معلولاتها متعددة، ولذا قالوا في العقل الثاني مع كونه وجودا مجردا وكأنه كثير، لكن صدر منه العقل الثاني على نسبتهم، وصدر منه الفلك الأفلاك وهو الفلك التاسع وهو فلك الأفلاك. فإذا هذه القاعدة لا يتوهم متوهم أنها تجري في غير الحق سبحانه وتعالى، قاعدة محسوسة فقط للواحد البحث البسيط من كل الجهات، ولا بساطة صرفة ولا بساطة الفرقة لغير الحق، لأن الوجود الإنساني ولو كان مجردا فلا أقل من تركيبه للوجود الوماهية حتى ولا كان العقل الأول. فلذا قال تقوي، فإذا كانت العلة بسيطة واحدة، يا علة مرض التوجه، علة واحدة بسيطة، الكلام عن هذه العلة لا عن كل علة واحدة، تقوي بأن وحد معلولاهما معلولا العلتين، فلما كانت العلة العلتان ترجعان إلى علة إلى علة واحدة، فلا بد وأن يتوحد المعلول. ما هو المعلول؟ المعلول هذا ذاته علة لما سواه، كون ما سواه معلول، هذا المعلول الأول، وكون ذاته علمه بذاته علم بغيره فغير معلوم، فهو وسيلة. فالمعلوم والمعلول لا بد أن يكون أيضا شيئا واحدا، واحد عبارة العلة واحدة، بأن وحد معلول معلولاهما، أي معلولا العلتين، وحد معلولاهما أي معلولا العلتين، وهما ومعلولا العلتين. ما هما معلولا العلتين؟ قال وهما أي معلولا العلتين ما عدا ذات ما عدا، يعني وجود ما عدا الحق، وهي الممكنة، وهي الوجود الإنساني، وهي فيكر الإنساني، وهي الوجود المنبثق، بل وهما ذات ما عدا، ذات ما عدا الحق سبحانه وتعالى، وهي الممكنة بالحرف التحقيق، أو تقول وهي الممكن، لأن كلامنا عن الفعل الواحد الإلهي وهو الوجود المنبثق، هو وعلمه تعالى بها، وصار معلوم وصار معلوم، معلومنا وموجودنا ومعلومنا أيضا شيء واحد، لأن العلم والعلة كانتا شيئا واحدا، وهما ذات ما عدا الحق وهو الوجود المنبثق، وعلمه تعالى بها إلى بالممكنات، يعني بالوجود المنبثق، علمه بالممكنات، علمه بالوجود المنبثق، والمعلوم وهو الوجود المنبثق شيء واحد. فإذا الوجود المنبثق معلوم الله ومعلوم الله معان، وهذا حكم واحد. وإلا لو تعدد المعلول بأن كان المعلول شيئا والمعلوم للحق تعالى شيئا آخر، وأعلم لو كان هكذا لزم صدور الكثير عن الواحد، لأن الواحد هنا وحدة حقيقية بسيطة بحتة، والواحد لا يصدر منه إلا الواحد لعدم التعدد الحيثوي بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. وإلا لزم، يعني ولو تعدد المعلول مع وحدة العلة وبساطتها الصفة لزم صدور الكثير عن الواحد. هكذا حقق المقام العلامة الصوفي قدس سره، العلامة الصوفي لبيان مسلك شيخ الإسراء، العلامة الصوفي لبيان مسلك شيخ الإسراء في المسألة في كون الوجود نور، وأن النور ظاهر بنفسه مصدر لغيره، وأن شعاع هذا النور لما كان عالما وهي الأنوار التفقدية والأنوار القاهرة، فبالأولى أن يكون صاحب الشعاع صاحب الفيض هو أولى بالعلم. قرر مطلب شيخ الإسراء بهذا التقرير ليثبت به العلم التفصيلي، العلم التفصيلي، فخرج الجد شيخ الإسراء وحقق، يعني وقال كلاما محققا أي صحيحا سالما، هاي كلمة حققة ردت لصدر المتألمين، لأن صدر المتألمين حينما جاء إلى كلمات الخاجة قال هذا الكلام من شيخ من الخاجة نصير الدين الصوفي كلام إقناعي فقط وليس كلاما تحقيقيا، بل الكلمة تحققت بالإشارة، هذه الكلمة تحققت بالإشارة إلى أن ما أقامه من البيان والتفصيل القاضي نصير الدين السوسي لمطلب شيخ الإفراء كلام محقق أي مثيل أي مثيل لإثبات العلم التفصيلي في مرتبة الفعل، لإثبات العلم التفصيلي لا في مرتبة الفعل، في مرتبة الفعل. فأنا أختار نسبة شيخ الإفراء وأؤيد ما بينه القاضي لمطلب شيخ الإفراء، فإنه كلام محقق مثيل أي محقق رب علما رب وإشارة لصدر المتعلمين رحمه الله، أي أن صدر المتعلمين أسفل على الخاجر وقال إن كلام الخاجر إقناعي فقط وليس برهاني متين. أقول لا هو برهاني متين لكنه فقط لإثبات العلم التفصيلي في مرتبة الفعل لا في مرتبة الله. هذا يعني بهذا التعبير المتين حقق المقام العلامة الصوتي صفت به. فعلمه تعالى أي علمه بنا أي علمه بنا فعلمه تعالى قد كان نوريته. علمه تعالى ما هو كلام قاعدة شيخ الإسلام، علمه تعالى قد كان نوريته يعني أن الوجود لما كان ظاهرا بنفسه مبدرا بغيره هذا هو واقع النور، هذا هو حقيقة النور. فإذا لما كان ظاهرا بنفسه ومبدرا بغيره هذا هو علمه، ظاهرا بنفسه علمه بذلك مبدرا بغيره علمه بغيره، فحقيقة النور هي حقيقة الوجود الإلهي. ولذا قال الله تعالى بناء على تفسير حسن نتكلم الله نور السماوات والأرض، يعني أن السماوات والأرض هي إشراقاته هي ذاته، فهو نور في مرتبة ذاته وهذه نور في مرتبة الوجود الكلي. وبالحق تعالى وبفعله وهو الوجود المنتشر ظهرت الممكنات أي ظهرت الماهيات وتحققت ووجدت تبعا للوجود الإنساني. واضح؟ فعلمه أي علمه تعالى بذاته قد كان ما هو علمه نوريته أي علمه تعالى بغيره أيضا يكون تابعا لعلمه بذاته، لأن الوجود إذا كان نورا في نفسه ظاهرا في نفسه مذكرا لغيره هذا الإظهار للغير هو الشيخ الإلهي. لكن هذه العبارات لما كانت تأخذهم أن هذا النور كأنه من لوازم الذات وكأنه يوجب أن يكون الله تعالى موجبا لأن الذهن كما تقدمت الآن قد يساب بنحو للنفس من الخيال، فيتوهم أن لا نتكلم عن نور حسي لا عن نور معنوي هو أصل الحقيقة التي هي نور ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها جهل يقول. لكن لا تتوهم هذا التوهم ولا تسرح علينا وتبادر بالهجوم علينا بأننا تكلمنا بنور حسي كنوري هذا الباب كنور هذا الكهرباء الذي هو من بوازن ذاته بدون اتصال وتوجه. نحن اثبتنا فيما تقدم ان هذا النور نور معنوي وليس بنور حسي، لكن هالاستدراك ورد لمن يتوهم ويسارع في الهجوم على الحكماء بان لازم قولهم ان يكون الله سبحانه وتعالى موجبا، لكن لن نورية المخزنية. إذا تفكروا في باب العلم قال العلم ذو مراتب، مثل مرتبته الدانية جدا العلم المصدري يعني مطلوب العلم، مثل علم يعلم علما مطلوب المصدري. ثم جاء وقال العلم قد يكون كيف، والعلم قد يكون وجودا مجردا كما في الملائكة، والعلم قد يكون واجبا وجود بالذات وهو علم الله سبحانه وتعالى. الآن من يجيبه العلم الآن الذي يريد أن يقول العلم من الحقائق المقولة للتفكير، يعني من الحقائق المفككة. أنزل مرتبة العلم هو مفهوم العلم. إذا قيل علم فهذا المفهوم الذي يأتي في الذهن، وهذا أنزل مراتب العلم. ثم قد يكونوا قد أعقم النور، النور قد يكونوا بمعناه المصدر وهو مفهوم النور، وقد يكونوا بمفهوم أعلى وأعلى حتى يصل إلى النور المعنوي الحقيقي الذي هو ظاهر بنفسه مصدر لغيره. لكن حينما قلنا أن الله تعالى نور ظاهر بنفسه مصدر لغيره، لا نريد أن نقول لكن لا النورية المصدرية أي المفهومية، لأن الله سبحانه وتعالى نور مفهومي فهو من فعل الذهن. كلا، لا نريد أن نقول بهذه المقالة، الذي الله نور حقيقي خارجي هو عين التحكم، بل النورية الحقيقية مرادة، بل الحقيقية يعني بل النورية الحقيقية المعنوية هي المرادة، بل النورية الحقيقية هي المرادة، يعني ولا النورية الحسية ولا نريد. فإذا أردنا النورية الحقيقية المعنوية لا المفهومية المصدرية، وأردنا النورية المعنوية التي هي عين حقيقة الوجود، والوجود كما ثبت ظاهر بنفسه مصدر لغيره، وما أردنا مصداقا خاصا ضعيفا من الوجود وهو النور الحسي، وهو النور الحسي ولا النورية الحسية. نورية حسية مثل نور الشمسي، نور الضيائي، نور هذه، ولا النورية الحسية العرضية العديمة الشعور، هذه في العالم الطبيعي، هذه من الأدوار العرضية يعني في العالم المتكافئ المادي. أو مراجع عرضية في قبال الجوهر، عرض في قبال الجوهر، لأن حركة وجود بناء على مسة المتأثرين النور جوهر من الجوهر، لكن بناء على نفسة المتقدمين النور عرض من العوارض، لا يعتبرونه جوهر إلا النورية العربية التي هي عرض من العوارض على نفسة المتقدمين. على كل يعني أن النور طائر بالشمس مثلا، جوهر بالشمس، جوهر الله ذات جوهر، وهذا عرض من عوارض الله، عرض من عوارض الشمس، عرض من عوارض الكهرباء، وحتى الآلهين يقول لا النورية العربية، هذه ليست مرادة لنا. الحقيقة نتكلم عن النور الذي فرض العدم، النور الأزلي الذي هو طارد للعدم ظاهر بنفسه مصدر لغيره. ولا النورية العربية أو العرضية على الاحتمالين، لو عربية يعني في عالم الطبيعة المتكافئة العربية، هذا لا نتكلم عنه، هذا في العوالم الداخلة. أو العربية أي النور الذي هو باعتقاد المتقدمين أنه من العوارض ذكر الجوهر، هذا حين من النور أرض التوجه، ولا النورية الحسية العربية العديمة الشعور، نحن لا نتكلم عن هذا النور، هذا العديم الشعور، نحن تكلمنا عن نور ظله وشعاعه كانت الأنوار القاهرة، كانت الأنوار التقليدية، لا تتكلمنا عنه، ذاك الذي كان نقطي للعقلي والشعوري والإدراكي لغيره كالأنوار التقليدية والأنوار القاهرة، فهو أولى أن يكون عاقلا شاعرا مدركا حيا إلى آخره. لما أردت لأن الحياة بالغير لا بد أن ترجع إلى الحواس بالذات، لأن الشعور بالغير لا بد شعور الأنوار القاهرة وشعور الأنوار التقليدية بالغير لا بد أن يرجع إلى الشعور بالغير وإلى آخر الأدوار. العديمة الشعور، فإذا يقبل الصفاء النور الحسي أنه عرض، ونحن لا نتكلم لا عن الجواهر ولا عن الأعراض، نتكلم عن الوجود الذي هو قسيم الجواهر والأعراض. مثل هنا الشيء الثاني المنبسطة، هذه الأنوار العرضية أو العرضية المنبسطة على ظواهر السطور، ذاك ظاهر بنفسه مظهر لغيره، نور يفتح على ظواهر الأعراض، على ظواهر الأجسام. النور الحسي يظهر السطوح، يعني يظهر سطوح الأجسام، وهذا لم يظهر الأشياء من جهل العدم. نحن نتكلم ما كان نورا بنفسه طاردا للعدم، وما كان نورا بوجود كيفه، وكيفه أيضا وجود طارد للعدم، ولم نتكلم عن نور يقطع على من؟ على ظواهر الأجسام، فيظهر لنا فقط وفقط ظاهر الجسم لا باطن الجسم. بل على ظواهر السطوحي، يعني على ظواهر عالم المادة، على ظواهر الأجسام، على ظواهر السطوحي المظهرة للمظهرة خاصة، الظاهرة المظهرة للمظهرة خاصة. هذا النور الحسي يظهر أي شيء، يظهر فقط ظواهر السطوح، ظواهر الأجسام للبصر الحسي، هذا فقط، ولا يظهر لنا الحقائق في معناها، سواء معناها المعقول أو معناها المحسوس أو معناها المتوهم. على كل النور الحسي لا يظهر لنا الحقائق المعنوية، كما وأن النور الحسي لا يظهر لنا المسمومات ولا المذوقات ولا أي شيء آخر من الحواس الأخرى. فالنور الحسي يظهر شيئا واحدا للمفترات فقط وهو السطوح الأشياء. ونحن نتكلم عن إظهار الحقائق بكل أبعادها على الظواهر السطوحي المظهرة للمفترات خاصة. بعد من خصوصيات هذا النور اللاحق بها الأصول، بعد الأنوار الحسية يلحق بها الأصول، يعني تظهر شيء كنور الشمس، تظهر سطح الأرض ثم تأتي وتظهر. فإذا ليست دائما، حتى السطوح، حتى بالنسبة إلى السطوح ليست دائما مظهرة لها للأسف، تظهر الشيء في الصباح ولا تظهره في الليل، الشمعة أو الشمس أو النار تظهر الشيء في فترة زمانية ثم تصاب بالأصول والدثور والفناء والحال والحال. أرجو التوجه أن النور المعنوي لا بحسب ذاته الواجبة قابل للأصول، لأن الوجود بالذات لا يتصاحب مع العدم، نقيض العدم. وكذلك سيده وإشراقه الناشئ منه سبحانه وتعالى، وهي من جنابة الرم أيضا بما هي لوجود علتها لا يطرح عليها العدم. فالنور الحسي يطرح عليه العدم بلحاظ ما يظهره، لكن النور المعنوي وجود، والوجود لا يتصاحب لا مع الماهية ولا مع العدم، فهو الحقيقة الملاحظة للعدم. بل اللاحق، هذه الصفات الأخرى، اللاحق بها أي بالأنوار العرضية الأصول، أي بالأنوار العرضية أو العرضية وهي الأنوار الحسية، ماذا يلحق بها؟ يعرض عليها الأصول والفناء والدثور والزوال. إظهارها يسر عليه الأصول، الإظهار للمفترى، النور الحسي يظهر لنا الامور المبصرة السطوح الاشياء، هذا يعرض عليه الجسم. واليوم ايضا لعلها بالشمس اذا كانت صوره. بل بعض من الاوصاف، من الحسب اوصاف للنور الحسي الممكنه للثاني الانوار العربيه او العرضيه ممكنه للثاني، لنا نور سمعتين، يمكن أن نرى نور سمعة ثانية، يمكن للثانية نور سمعتين، يمكن أن يكون الحق سبحانه وتعالى خلق سموسا أخرى لها أنوار، فهي يمكن أن تكون لها ثانية، ممكن لها نور هذا الكهرباء، لا يمكن أن يكون نور كهرباء في غرفة أخرى فله ثانية، لكن الوجود بما هو وجود، النور المعنوي بما هو نور المعنوي لا ثانية له، الوجود لا يتفنن ولا يتفرغ، الوجود بما هو وجود في قبال العدم لا يتفنن ولا يتفرغ. فالنور المعنوي وهو الوجود الظاهر بنفسه المظهر لغيره، لا ثانية له، واضح؟ لأن كل ما تفرغه مساجد الوجود هذا ليس ثانية الوجود، واضح عبارة؟ الممكن للثاني. بل النورية الوجودية بل كلام الأول في النورية بل النورية الوجودية المستقلة هذا كلام النوم الحية القائم بها بهذه النورية الحقيقية الحية القائم بها بهذه النورية الحقيقية الحقة الحية وهي الوجود الظاهر بنفسه المظهر لغيره وحقيقة الوجود الظاهر بنفسه المظهر لغيره هي حقيقة الوجود الصرف وهو الحق سبحانه وتعالى الحية القائم بها بهذه النورية الحقيقية نجوى القائم بها بسابق مواضع الشعور المستمرة مواضع الشعور المستمرة لأنهم يعتقدون أولا فنبين الشعور المستمر منهم الشعور المستمر على مقتضيهم العقول والنفوس الفلكية العقول والنفوس الفلكية لأنهم يعتقدون كما وأن العقول أي كما وأن الملائكة بإذن الله سبحانه وتعالى أبدية تبقى بإبقاء من الله سبحانه وتعالى كذلك يعتقدون أن لهذه الأخلاق نفوس كما تقدم وأن نفوسها أيضا دائما في حالة تحرك دورية حركة وضعية دورية عشقا وولها لمشاهدة أنوار المبادئ العالية فيعتقدون أنها مستمرة لكن القائم بها بهذه النورية الحقيقية لم يقائم بها مواضع الشعور المستمر وهي العقول والنفوس الفلكية وبعد وغير المستمر في كالإحساسي والخيالي والوهمي للإنسان والحيوانات والوهمي للإنسان والحيوانات يكون هذه غير مستمرة هذه إدراكات الإدراكات في مرتبتها العالية بالنفع له وتعقل مدنه في مراتبه الأنزل إحساسه وهم خياله وغير المستمرة الإحساس والخيال والوهم للإنسان والحيوان مطلقا وغيرهما يعني وغير مواضع الشعور المستمرة وغير مواضع الشعور المستمرة وغير المستمرة الثانية الضمير يتيجه يوجد هذا المين وهي الماديات وهي عالم الجسم والجسمانيات التي لا شعور فيها في جنوب يريد أن يقول الحقيقة النورية الحقة الصفة الحقيقية التي هي لحظة الوجود قائم بها عالم التجرد وقائم بها عالم المثالي والخيالي والحس وقائم بها غير هذين الاثنين وهو عالم المادة مع كونه غير شاعر هم أيضا قائم بمن بهذه الحقيقة النورية فهذه الحقيقة النورية مظهرة للعالم بمراتبه جميعا وغيرهما أشار إلى عالم الجسم والجسمانيات إلى الجواهر والأعراض في عالم الطبيعة والنافذة في التكاون الثابتة على السطوح مثل له النور الحقيقي كان يظهر السطوح للمصطرة فقط هذا النور الحقيقي والنافذة صفل النور للنورية الحقيقية صفل النورية الحقيقية النورية الوجودية الحقيقية والنافذة هذه النورية الحقيقية الوجودية في أعماق الأشياء وبواطنها لأنها كل حقيقة الأشياء لأن هذه النورية المعنوية هي حقيقة الشيء بجواهره وبأعراضه وبكل واقعه هي مدونة الذوات فذوات الأشياء وأعراض الأشياء مظهرة لها في هذه واضح فبالتالي الإله وهو الوجود المنبثق كل الممكنات بما لها من الماهيات الجوهرية والعرضية ظاهرة بواسطة هذا النور المعنوي بواسطة من بواسطة سيده وإشرافه وهو الوجود المنبثق والنافذة في أعماق الأشياء وبواطنها أيضا لا كالنور الحسي الذي كان فقط على ظواهر السطور وبواطنها المثرة لكل الماهيات المثرة فهذا النور المعنوي الحقيقي هو عين الإطلاق والوجود الإنساني، عين الوجود الإنساني معنى حرف التعلق المختلف به. وما يثمن هذا النور، وما يثمن هذا النور وهو الوجود المنبثق من الماهيات في أي رتبة، ماهية جوهرية أو عرضية، كم ظاهرة بذلك النور الحديث وهو الله سبحانه وتعالى. والمظهرة لكل الماهيات واحدة، يعني كما وأن الوجود الرابط وهو الهيكل الإنساني ظهر بالنور الحقيقي في كل مراتبه الوجودية الثلاثة، كذلك ماهياته جوهرية وعرضية أيضا ظهرت بهذا النور. ولا أصول لها، أي للحقيقة الوجودية، أي للحقيقة الوجودية النورية المعنوية لامتناعي، اكتبوا عليه لامتناعي سيرورة الحقيقة الوجودية، لامتناعي سيرورة الحقيقة الوجودية عدما، لأن الشيء لا يجتمع مع نقيضه، لأن الشيء لا يجتمع مع نقيضه. ولا أقول لها الأنوار الحسية كان يطرو عليها الأقول، لكن الدور الحقيقي وهو نقض الوجود والتحقق هذا عين مناقضة العدم، فهذا لا أقول له. ولا تغير أبدا، لا أقول يعني لا يجتمع مع العدم لأن العدم نقيضه مثلنا. ولا تغير الوجود بما هو وجود، لا يتغير، لما الوجود بما هو وجود لا يتبدل لكي يصبح عدما، ولا يتبدل لكي يصبح ماهية، لا تغير الوجود. بل الوجود في مرتبة ضعيفة تلزمه الحدود والماهية، لكن بمعنى أن الوجود صار ماهية. وحدثا توقف الوجود في مرتبة من المراتب لم تزع منه ماهية، لكن بمعنى أن الوجود صار ماهية، فإذا لا يتغير لأن العدم نقيضه والما هي تقييمه، فلا يكون هو عين النقيض ولا عين التقييم. واضح العبارة؟ ولا تغير حال بعد ولا ثانية له، الوجود بما هو وجود، صرف الشيء لا يتسلم، صرف الشيء لا يتسلم ولا يتكرر، هل تقدم اضطرارا؟ ولا مثال الله سبحانه وتعالى، هو مقصود نفس الله، لكن حقيقة السببية الله سبحانه وتعالى، يعني الوجود بما هو وجود الذي هو الحقيقة السببة والنور المعنوي، هذا تقدم لا مثل، كما أنه لا ضد لا ضد لا مثل له، وتقدم لا مثل له، يعني لا يمكن أن نرى حقيقة صرفة نورية وجودية ثانية مثل ما عنه. والعبارة في حد الآن وكان نوريته قدرته، وكان نوريته تعالى قدرته وهي سيده. ما المراد من نور الحق سبحانه وتعالى؟ تجلي القدرة الإلهية هي نور الله، تجلي القدرة الإلهية في عالم الواحدية وهي الأسماء والصفات هي نوره تعالى. وكان قدرته تعالى وكان نوره يعني فيضه، فبين الله سبحانه وتعالى هو القدرة الإله، يعني تجلي القدرة الإله، فالقدرة الذاتية تجليها هي القدرة الفعلية خارجية وهي الهيكل الإنساني. فعلمه تعالى قدرته، وعلمه لما كان العلم عين الذات والذات عين القدرة وإلى آخره، فعلمه قدرته على كل مثل الله على محمد وآله الطاهرين.